بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا شرح هذه الرسالة القيمة المسمى بعقيدة أهل السنة والجماعة لعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا في الدروس الماضية عن هذه الرسالة وعن تقسيماتها، فقد اشتملت على بيان أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكل مسائل الاعتقاد تندرج تحت أركان الإيمان الستة التي جاء ذكرها في حديث جبريل المشهور. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الأول طائفة من النصوص التي تحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى. بالأمس ذكرنا صفة العلو وصفة الرضا والغضب والكراهية وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. والقاعدة أن كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه يجب إثباته. أي صفة ربنا أثبتها في القرآن يجب أن يثبتها، كذلك السنة. كل نص جاء في السنة يخبر عن صفة من صفات الله يجب أن نؤمن بهذا الصفة، يجب أن نؤمن بهذا الصفة. والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، هي وحي من الله جل وعلا، فجاء فيها أخبار كثيرة عن الله جل وعلا، وذكرنا أيضا بالأمس طرفا من ذلك. ومما ذكرناه بالأمس وأطلنا فيه النفس بعض الشيء، الكلام عن صفة العلو، صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فذكرنا أن العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وذكرنا أيضا أن القرآن دل على علو الله سبحانه وتعالى من 10 أوجه. طيب، من يذكرنا بهذه الأوجه أو بعضها؟ القرآن دل على علو من 10 أوجه. الوجه الأول التصريح بالفوقية، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. طيب، ثاني التصريح بصعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. التصريح بتنزيل الأشياء من عنده، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. طيب، ثالث التصريح بأنه في السماء، قال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسر بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا سألوا كيف النذير. طيب، بعد نعم أحسنت، التصريح بالعلو: سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. وذكرنا أن العلو علو بكل معاني، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر بمعانيه كافة، ولا يجوز حصر العلو في بعض أنواعه، بل العلو بجميع معانيه. طيب، ستة التصريح بالاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى على وارتفع. التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، قال تعالى عن الملائكة: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. طيب، ثمانية أحسن إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى في دعواه بأن الله في السماء. وجه ذلك أن موسى أخبر فرعون بأن الله تعالى في السماء، فأراد فرعون أن يكذب موسى، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هكذا يقول فرعون. أظن أن موسى كاذب في قوله الله في السماء. إذن فرعون ينكر العلو. ولماذا اختار الصرح العالي؟ لأن موسى قال من الله في السماء. وسألت لماذا قال فرعون لهامان ابني صرحا برجا عاليا؟ لماذا؟ لأن موسى قال له من الله في السماء، فأراد فرعون أن يكذب موسى عليه السلام. طيب بعده أيوة أحسن. كذلك التصريح برفع الأشياء إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى بل رفعه الله إليه. بقي وجه واحد من يذكره الذي في السنة، نتكلم عن القرآن بس. نعم قلنا لك أنا حاسب لك تسعة باقي واحد بس. نعم كيف المعية؟ هذه معية العلم، هو معكم أينما كنتم أي بعلمه. هي متفرعة من وجه. أيوة أحسن. التصريح بالفوقية مقرورة بأداة من التي تعين فوقية الذات. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، إذن صريحة في إثبات فوقية الله تعالى بذاته. طيب من يذكرنا ببعض أدلة السنة على العلو؟ السنة الله أكبر. حديث الجاري يا مسلم قال لها أين الله؟ قال في السماء. من أنا؟ قال أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. أي صحيح. بعد ثاني حديث النزول أيضا يدل على علو الله، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فحديث النزول يدل على علو الله تعالى. بعد ثاني ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء، حديث أبي سعيد البخاري ومسلم كذلك. أي نعم كذلك أثر زيد بن الجحش البخاري قالت زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، هكذا تقول زينب رضي الله عنها، وهذا فخر لها، فإن الله تعالى عقد لها وزوجها ربها سبحانه وتعالى. ربنا عقد لها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، وهذا شرف لها، عقد لها رب العالمين. ما في ولي ما جاء لا أبوها ولا عمها ولا أخوها، ربنا من زوجناك. فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام بدون استئذان، بس هي نزلت فدخل على زوجه بلا استئذان، لأن الله تعالى قد عقد لها عقد النكاح، زوجناك. أنا وحدة يقول زوجته وقبلته وما في. الصالح أي نعم. الصالح أحسن إليه يصح. العمل الطيب والعمل الصالح، الكلم الطيب والعمل الصالح. أدلة كثيرة جدا. طيب في السنة ثاني حديث المعراج كلها تدل على علو. ثاني الراحمون يرحمه الرحمن، يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء، أدلة كثيرة جدا. يعني دي من الطرائف، أنا جاي ماشي جنب واحد كفيف واقف بعيني يعني بيسأل الناس يقول يرحمه من في الأرض يرحمكم من في السماء، قلت لهم في السماء، قال لي الله كويس عقيدة كويسة هاي جنين. فطرة، الفطرة ثابتة. لو سألت الطفل الصغير قلت له أي الله وين؟ ولا في السماء، ولك الله في السماء أصف، ولا بفكر ولا بيحتاج لدروس، بس بالفطر. ودي مجرد يعني مرة أذكر من قبل فترة طويلة ناقش مع واحد برضه في العدود نقاش طويل، فقال من ضمن كلامه قال لها كلام من بين الله في السماء الطفل بقوله، قلت له الطفل بقوله بس قلت لي كلام نادينا طفل لا سألوا انت من أولا تسوه منه اسم محمد، يا محمد خلق منه خلقني يا الله، والله وين؟ قال لي في السماء، وكان بيدنقل في كده، قال لي يا ولد وعضى صباعه الله في السماء، قال لي هذا طيب الولد، قال لي هذا طيب، وطوال وقف على طوله وبقى يتلفه حار جوابا احتار ابن شمال الطفل يقول لي برا قال لي هذا طيب ما يعرف يجاوب. الله تعالى فوق مخلوقاته. طيب بالأدلة السنة والعقل. طيب أمس ذكرنا دليل عقلي واحد في إلزام من ينكر علوم، ماذا قلنا؟ أيوة. أحسن. نعم. أن تسأله سؤال، أنت منكر العلوم؟ أي يقوله. طيب تعال، بتعتقد إنه في مخلوق فوق الخالق؟ في ولا ما في؟ إذا قال ما في، ولا موضوع انتهى خلاص، أثبت العلوم. وإذا قال في، ولا رينا له. سمي لي ده مخلوق اللي بيجي فوق الخالق سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. ورينا له اسمه، جنسه شنو اسمه؟ في الحالتين هو ورع، في كل حالتين أفحم. تقول لي فيه مخلوق فوق الخالق؟ لا، انتهيت خلاص، تنفى. ما دام أقررت بأنه ما في مخلوق فوق الخالق، إذا الخالق فوق المخلوق. كمان لو قال فيه ولا خلاص بالله، لو سمحت ورينا لها، فالعياذ بالله. سمي لي دم، دم المخلوقات البقى فوق لربنا سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ليس فوقك شيء. أدلة العلو أدلة واضحة جدا، أوضح من الشمس في رائعة النهار، واضحة جدا. طيب كذلك الإجماع، أجمع السلف الصالح الصحابة والتابعون أجمعوا على أن الله تعالى في السماء في العلو سبحانه وتعالى. ما في واحد قال في كل مكان، ولا في واحد قال الله موجود بلا مكان، ده كلام لا يقبله العقل، ولكن الله موجود بلا مكان. شفت الأمكن بدي أقول له ربنا فوق بها، أعلى مكان مخلوق ربنا فوق له، فوق الأمكن فوق المخلوقات كلها، وهو القاهر فوق عباده، وهذا هو الكمال. الآن لو الإنسان لو استعمل عقل وتدبر لوجد أن وصف الله بالعلو هو الكمال، لأن ضد العلو هو السفل. ماذا تختار؟ لو قيل لك هل تختار العلو أم السفل؟ تختار العلو، العلو هو أكمل، العلو هو الكمال في حق الله جل وعلا. ولا يمكن تكون مخلوقات فوق الخالق، بل أقوى كده، ما يمكن تكون مخلوقات فوق الخالق أو مساوية له، بل مخلوقات في السفل والله تعالى في العلو. أي مخلوق تحت والله فوق سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. طيب كذلك ذكرنا بالأمس، نحن وعدنا هذا الدرس حتى يرسخ وليبلغ من يستفيد منه. كذلك الصفات التي ذكرها المؤلف: الرضا والوجه، فالله تعالى وجه كريم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولله يدان حقيقي يدان كما قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى عن أو مخاطب الإبليس: ما منعك يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. فالله تعالى يقول لإبليس: لما لا تسجد لآدم وقد خلقت آدم بيدي. فلله يدان حقيقي يدان، بهما خلق آدم وبها كتب التوراة كما في الصحيحين صحيح مسلم، أن آدم احتج آدم موسى فقال موسى لآدم: أنت أبونا خيبتنا أخذتنا الجنة. فقال آدم لموسى: صفاك الله بكلامه وبرسالته، وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. فالله تعالى كتب التوراة بيده، قال تعالى: وكتبنا له في الألواح بكل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فالله تعالى كتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده. هذه ثلاثة أشياء: آدم خلقه الله بيده، التوراة كتبها الله بيده، جنة عدن غرسها الله تعالى بيده. طيب وذكرنا أيضا كلام عن الإرادة وأنها نوعان: شرعية وكونية. نريد اليوم أن نكمل هذا الباب، الفصل الأول الإيمان بالله، وندخل في الإيمان بالملائكة، ونحاول أن نكمل هذه الرسالة في اليومين المتبقيين إن شاء الله بعد هذا اليوم إن شاء الله تعالى. طيب لو وجدنا احد يقرا راح ان شاء الله عندهم عندك متن طيب تعال عشان نمشي الواحد يقرا لكن بشروط الشرط الاول ان يكون واضح صوتي سليم المخارج قليل اللحن يجيد اللغه يلا عبد الحليم تقرا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تحصيلا او وكل ما ذكرناه من صفات الله تحصيلا من صفات الله تعالى تحصيلا او اكمالا انباء او نفيا فاننا في ذلك على كتاب ربنا وسنه نبينا معتمدون وعلى ما سار عليه سلف الامه وائمه الهدى ان باقهم سائرون. يعني كل ما ذكر كل ما مر ذكره في اسماء الله وصفاته إثباتا أو نفيا الاعتماد فيه على الكتاب والسنة، ما في كلام من غير الكتاب والسنة، ما في نظريات فلسفية أو آراء بشرية أو أرضية، الكلام كله كلام الله وكلام الرسول، فالاعتماد على الكتاب وعلى السنة وعلى إجماع سلف الأمة. ونرى عيوب إبراهيم وصمت الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وهمها على حقيقتها الفائقة لله عز وجل. النصوص الوارد كتاب السنة يجب إجراءها على ظاهرها، وجاء ربك وجاء ربك على عرش استوى على عرش استوى، لما خلقت بيدي لما خلقت بيدي، ده الظاهر، الظاهر هو المعنى المتبادر للذهن، الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن، هذا هو الظاهر. ولما تقرا قوله تعالى وجاء ربك، ما المعنى الذي يتبادر الى ذهنك لما تفهم شيء من هذا؟ ها وجاء ربك، ما الذي تفهم من هذا النص؟ ها اثبات ماذا؟ المجيء، هذا هو الظاهر. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، ما الذي تفهم من هذا النص؟ نعم ان الله تعالى خلق ادم، هذا هو الظاهر، وأن لله يدين بما خلق آدم، هذا هو الظاهر. فيجب إجراء النصوص على ظاهرها، لأن الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن من المعاني، هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، هذا هو ظاهر النص. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، الظاهر هو الظاهر. نتبرأ من طريق المحرفين لا من الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. المحرفين التحريف التعطيل، الذين يقولون ليس المراد كذا، ليس المراد استوى، المراد استولى، يداه نعمتاه، وجه ربك ثواب ربك، ينزل ربنا تنزل رحمته او ملك او امر، كل هذا تحريف، هذا كله تحريف للكلمة عن مواضعه. ومن طريق المعطلين لا الذين عطلون عن مدلولها الذي اراده الله ورسوله. هذا التعطيل والذين انكروا الصفات كالجهميه والمعتزله والاشاعره والماتريديه والكلابيه، كل هؤلاء معطله، معطله عطلوا الصفات يعني انكروها، معطلين الذين ينكرون الصفات، معطل يعني منكر للصفات، ينكر الصفه، ينكر صفه مثلا صفه الوجه لله تعالى، صفه اليدين، ينكر علو الله على خلقه، ينكر الاستواء على عرشه، ينكر النزول، اسمه معطل لانه عطل النصوص، عطلها، لم يقل بمدلولها، هذا معطل. لما تلقى اسم المعطله، المعطله معناها معطله بالطاء وليس بالضبط، واحد كان قال معطله، لا بالطاء، بالطاء المعطله الذين عطلوا النصوص يعني انكروا معانيها وانكروا قيام الصفات بالله تعالى، لانه معطله. من طريق الغالية فيها الذين حملوها على التعطيل أو تكلموا بمدلولها كذلك أهل السنة والجماعة يتبرؤون من أهل التشبيه والتمثيل، وهم الروافض قديما الشيعة قدماؤهم كانوا مشبهة كفرقة الهشامية والسالمية والداودية والجواربية، فرق فرق ممثلة يشبهون الله بخلقه، يقولون في الله تعالى ما لا يمكن أن ما استحي من نقله فضلا عن تمنيه واعتقاده. كلام سيء في حق الله تعالى. يشبهون الله بالمخلوق الانسان عياذا بالله تعالى. اهل السنه براء من التشبيه والتمثيل. قال نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه هو وصف رسوله تشبيها. ثلاثة جمل: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها. ونعلم من اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: أفلا تتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، بعضها بعضا يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في قدر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يوجد تناقض واختلاف في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن التناقض في الأخبار يستلزم التكذيب، أن يكذب الخبر اللاحق الخبر السابق، وهذا محال في خبر الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن الكتب التي عند النصارى لماذا هي محرفة أو ما دل التحريف فيها؟ التناقض، والتناقض في الأخبار. يعني تجد في كتب التوراة في العهد، في كتب اليهود النصارى عهد القديم التوراة أو العهد الجديد في الإنجيل، تجد تناقض. ومثلا يحسب ما بين عيسى، حتى عيسى عليه السلام أحيانا يقول عيسى ابن ناري ابن داود، أو عيسى ابن يوسف النجار، أو عيسى ابن هادي، أو عيسى، يذكره أربع آباء. تناقض، يذكر المسار ما الأسماء ما بين يوسف عليه السلام إلى آدم، بعضهم يذكره أو إلى نوح، اختلاف في عدد الآباء 42 47 33. لا يمكن تقول أخبار فيها اختلاف. الخبر لو حصل فيه اختلاف إذا دخل الكذب. واحد يقول مثلا حصل حادث وماتوا 10، بل لا ماتوا 40، معناه واحد من اثنين كذب. لا يمكن ان يستمر هذان الخبران. حادث واحد يقول لك، واحد يقول لك الحادث ده ماتوا فيه 10، يقول لك لا ماتوا 40، احد الخبرين كذب او كلاهما مكذوب، واحد فيهم كذب او الاثنين فيهم كذب. وهل يمكن ان يكون هذا كتاب الله تعالى؟ مستحيل. فليس في القران خبر ينقض خبرا اخر. ومن ادعى ان من كتاب الله تعالى او بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم او بينهما تناقضا فذلك بسوء حظه وزيغ قلبه فليتب الى الله تعالى ولينزح عن غيه. نعم، من ادعى ان في كتاب الله سبحانه وتعالى او بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم او بينهما تناقضا فهذا عليها أن يراجع نفسه. لو واحد قال في آية بتعارض آية، أو حديث بعارض حديث، أو آية بعارضها حديث، فهذا ليراجع فهمه، ويراجع قصده، ويراجع فقهه لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا إما لسوء في قصده أو لقصور في فهمه، ولا قصده سيء أو فهمه ضعيف. لكن لا يمكن أن يوجد اختلاف أو تناقض أو تعارض. ولذلك يقول أهل العلم أن الحديث الذي يوهم ظاهر التعارض، لا يقال الحديث الذي ظاهر التعارض، يوهم، لأن التعارض ليس موجودا. الحديث الذي يوهم ظاهرها التعارض، لا يقول الحديث المتعارض. ما في حديث بعارض حديث، إلا يكون حديث ضعيف أو صحيح أو ناسخ أو منسوخ. لكن حديثان صحيحان متعارضان هذا لا يكون، ولا آية تعارض حديث. ومن توهم فهو لكتاب الله تعالى ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم او بينهما فذلك اما لقله العلم او قصور فهمه او تقصيره في التدبر وليبحث عن العلم والاهتداء في التدبر حتى يتبين له الحق فان من لم يتبين له فليكن الامر الى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما قال الراسخون في العلم امنا به كل من عند ربنا وليعلم ان الكتاب والسنه لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. نعم، من توهم التناقض كما ذكرنا فهذا اما لقله علمه او قصور فهمه او تقصيره بالتدبر. يعني الغلط منه باختصار الغلط والخلل في فهمه هو. لذلك عليه ان ينتهي بالتدبر، يراجع عده نظر مره ثانيه. لم يستطع يسال اهل العلم. شوفوا العلماء يسألوا مع الآية دي معناها شنو؟ والحديث ده معناها شنو؟ كيف نجمع ونوفق بين هذين النصين؟ يرجع العلماء يجاوبوا. فليكن الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه. وعليه أن يقول كما قال الرسول في العلم آمنا به كل من عند ربنا. وليعلم علم اليقين أن الكتاب والسنة لا تناقض بينهما ولا اختلاف. وهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا على الفصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى، وانتقل إلى الفصل الثاني والثالث في الإيمان بالملائكة. الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى. فصل: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نؤمن بالملائكة. الملائكة جمع ملكة، وأصل الاسم ملك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، غير أن أصلها ملأك، ملأك يعني رسول، من الألوكة وهي الرسالة. يقول الشاعر: ولست لإنسين ولكن لملأك تصوب تحدر من جو السماء يصوب. فلست لإنسين ولكن لملأك، ولست لإنسين ولكن لمألك تحدر من جو السماء يصوب. مألك أي ملك، المألك يعني الرسول. ثم يقول أهل العلم قالوا صارت ملك، ملك ملك يعني الرسول، ملك يعني الرسول مثل ألوك وهي الرسالة. فالملائكة هم رسل الله كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة. الملائكة هم رسل الله تعالى. طيب، خلقهم الله تعالى من نور، يعني مادة، خلق الملائكة من مادة؟ من نور. مخلوقون من نور كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند مسلم عن عائشة: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مادة من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الملائكة مخلوقون من نور، والجان مخلوقون من نار، مخلوقون من نار، وآدم ونوح مخلوقون بماذا؟ من طين، كما جاء في الكتاب العزيز. ولهذا من الضلال البعيد الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور وأنه نور. الكلام غير صحيح. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. قل إنما، شوف أول حاجة قل فعل أمر، إنما هذا الحصر، بشر نص في البشرية، مثلكم تأكيد. قل إنما أنا بشر مثلكم. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشر، ولكن الله تعالى فضله على البشر واصطفاه على البشر واجتباه من بين البشر ليكون خاتم رسله. اختاره الله تعالى بالنبوة والرسالة، وهذا لا يعني خروجه عن البشرية، أنه ليس ببشر كما يدعي أهله الزيغ والضلال، بل نور، أصل نور من نور. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله وأمه آمنة وهب وجده عبد المطلب، معروف نسبه من أبوه من جده من مرضعات من أرضعه من النساء، كل معروف. هو بشر عليه الصلاة والسلام، والله تعالى فضله على البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. في آيات كثيرة في سورة كهف، في سورة فصلت، في غير ما آية، حتى إن المشركين رفضوا اتباعه بدعوى أنه بشر، قالوا وكان يجينا ملك لينا بشر. وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءوا هودا إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا؟ قال يجينا بشر دارين ملك، ولو جاءهم ملك لكفروا به. كان جاءهم ملك كانوا يقولوا ملك نفهم كيف طبيعته، ماذا طبيعتنا تركيب يختلف عننا، كان جابوا حجج. لذلك بعث الله الرسول من أنفسهم. فالملائكة مخلوقون من نور، وهم عباد مكرمون، مكرمون الله تعالى كرمهم، لذلك تجب محبتهم والإيمان بهم واحترامهم، ولا يجوز الاستهزاء بهم والتهكم بهم أو صياغة النكاح وإدخال الملائكة فيها، هذا كله لا يجوز، الاستهزاء أو الاستهتار أو التندر بالملائكة، كل هذا لا يجوز في حق الملائكة، يجب الاحترام، لأن الله تعالى قال بل عباد مكرمون. وهم جميعا يقومون بالعبادة، العبادة الدائمة، عبادة بدون انقطاع، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما عندهم راحة ولا نوم ولا توقف، ولا عبادة مستمرة، تسبيح يسبح يصلي ويركع ويسجد دائما. ولذا قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أجبكم الله عنا فلا نرم، وربما كشف من بعض الباب، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 منها، قد استبدلوه، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا، فحاضرته وحاضرها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد غياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. نعم، الملائكة حجبهم الله تعالى عنا، لا نراهم، لا نرى الملائكة، هم عالم غيبي، لكن ربما كشفوا لبعض الناس، لبعض عباد الله، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح قد سد فوق السماء، يعني قفل الأفق، لا يرى ما فوقه ما بعده. رآه مرتين، رآه في مكة على جبل جياد، فوق جياد أو جبل أجياد، جبل أجياد في مكة، ورآه كذلك في سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل هنالك بصورته، لكن كان يأتي جبريل عليه السلام يتشكل في صورة رجل، كان يأتي في هيئة دحية بن خليفة الكلبي صحابي جليل، وكان يأتي في صورة رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر. أي نعم، اقرأ. ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. نعم، الملائكة لهم أعمال يقومون بها، فمنهم جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وجبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة وخيرهم وأفضلهم، يلقب بالروح، نزل به الروح الأمين، والله تعالى يخصه بالذكر، يعني يذكر الملائكة ويذكر جبريل، يفرده بالذكر، قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، الروح جبريل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، فجبريل عليه السلام هو الروح، فقال تعالى عنه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فجبريل عليه السلام هو خير الملائكة ورئيسهم وكل بالوحي يأتي بالوحي من عند الله جل وعلا. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات. كذلك ميكائيل موكل بالمطر وبالنبات وإسرافيل. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ الصور حين الصاعق والنشور. النفخة الأولى والثانية ينفخ بها إسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور، نفخة الصعق فيصعق من في السماء والأرض، ونفخة البعث القيام، والنفخة الأخرى ينفخ بها إسرافيل عليه السلام. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. نعم، ملك الموت موكل بقبض الأرواح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت لم يصح أن اسمه عزرائيل، مشهور أن اسمه عزرائيل لكن هذا غير صحيح، اسمه ملك الموت. نعم. نعم. ومنهم ملك الجبال الموكل بها. نعم، هناك ملك موكل بالجبال كما في حديث عائشة الصحيحين، قال يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان شد من يوم أحد، فذكر ذهابه إلى الطائف ومرجعه منهم، وأن جبريل لقيه وقال إن الله سمع قول قومك لك وردوا عليك، وهذا ملك الجبال قد أرسله الله تعالى لتأمره بما شئت فيهم، فناداه ملك الجبال وقال يا محمد ذلك فيما شئت، ولو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين في مكة، فقال لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ومنهم مالك خازن النار. نعم، مالك هو خازن النار، وقد جاء ذكره في سورة المؤمنون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام. نعم، ملائكة موكلون بالأجنة الأرحام. نعم، وآخرون كما جاء في البخاري عن أنس وكل الله بالرحم ملكة، وكل الله بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، مضغة أذكر، أمنثى، شقي، سعيد، فما الرزق فما الأجل. نعم، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم. وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، معقبات لهم، معقبات من بين يديه من خلف يحفظونهم من أمر الله، أي بأمر الله، فالله تعالى سخر ملائكة تحفظ الإنسان، تكون في حفظه بأمر الله تعالى، فإذا جاء القدر تخلوا عنه، إذا جاء القدر لم يحولوا بينه وبين القدر. هنا. وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال بعيد، لا يفهم من قول إلا لديه رقيب عليم. كذلك هناك ملائكة موكلة، أو لكل شخص ملكان موكلان بكتابة أعماله الصالحة وغيرها عن اليمين وعن الشمال. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويقيم الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم، هناك ملائكة أو لكل ميت بعدما يدفن إلى مثواه، ولا نقول مثواه الأخير لأن القبر هو أول منازل الآخرة، القبر هو أول منازل الآخرة، ليس المثوى الأخير كما يقول بعض الناس ولم دفن إلى مثواه الأخير، هذه البداية، هو انتهى من الدنيا لكن بدأ في الحياة الحقيقية. وقال سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فالحياة الحقيقية بعد الموت يا دوب تبدأ الحياة، على عيش نوما والمنية يغضة والمرء بينهما خيال ساري، فالحياة تبدأ بعد الموت، إذا دفن العبد في قبره بدأت حياته، يا دوب بدأ بعد انتهى كان نايم صح، يا دوب صح، لا يستيقظ على الحساب، فيأتيه ملكان يسألانه في قبره أسئلة مكشوفة، ربنا كشف امتحان مكشوف، من ربك وما دين وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه، من ربك سؤال في العقيدة. لذلك كل من أراد أن ينجو ويسلم عليه أن يصحح عقيدته. أول سؤال في الآخرة في العقيدة، أول سؤال. الناس بعض الناس ينفضوا من المقابر ويلموا واسوه ويلموا الكورين ويلموا الباغات ويرجعوا، وبعض ما يشطف ويغسل الدين من الطين يبدأ سؤال في العقيدة، من ربك، سؤال في العقيدة. فمن كان موحدا قال ربي الله، غير تجاوب أعرف ربك هنا في الدنيا، أعرف ربك هنا في الدنيا، ولا تعتقد العقائد الخريبة، فلان بيعمل كذا وفلان بيسوي كذا والشيخ الفلان وسيد فلان، هذه تصقر الامتحان. أعرف ربك، وحد الله سبحانه وتعالى، فإن فعلت ذلك أعانك الله وثبتك في القبر، يقول ربي الله. لكن من انحرف في عقيدته ووزع قلبه بين الأموات، فلان بيعلم الغيب، فلان بينزل المطر، فلان بيجيب دعوة المضطر، فلان لحق بعيد، فلان بيعمل كذا، إذا سئل من ربك تضيع عليه الإجابة، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت في كلام دار ذكره ما قدر ذكره، فيضرب بمطاقة من الحديد. ولا ينفع البكاء ولا الصراخ ولا العويل ولا التوسل، ما ينفع. لذلك من الآن، من الآن من أراد النجاح فليوحد الله تعالى، أعرف ربك من السن، من هالسن من الدنيا، وبعد ما تمشي. ومن ذهب إلى الآخرة بدون عقيدة فقد خسر خسرانا مبينا، سقط سقوط تاني ما بيتعالج ولا بيرجع يعدل تاني ولا بيرجع صح، ما في ربط رجعون كنا، ما في رجعون. فيسأل الملكان الميت يسألانه في القبر عن ربه الذي يعبده، ربك منه، عقيدتك من انت، كنت بتعتقد في منه، قلبك معلق منه، بتعبد في الدنيا منه. الإجابة على حسب حال الإنسان في الدنيا، حالك في الدنيا هو بيحدد جوابك في البرزخ، عقيدتك في الدنيا بتكون هي جوابك في البرزخ. فلو كانت العقيدة صحيحة وربي الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا حلت تحلف بالله، إذا توكلت توكل على الله، وإذا رجوت ترجو الله، عاجبتك في الله بتقول ربي الله. عشان كده التوحيد هو سبب النجاة. لذلك أعداء التوحيد والأشقياء لا يرضون كلام التوحيد، والشيطان يريد أن يصد الناس عن العقيدة حتى يموتوا على الشرك. ولا كلمنا في أي حديث بس إلا مواضيع، ممنوع الكلام في المواضيع الخلافية، قصدي بقى كلام التوحيد. وده أهم كلام، ده أهم موضوع أتكلم عنه، موضوع موضوع مصيري. العقيدة كلام فيها، ده كلام يحدد مصير الإنسان، جنة ولا نار، يا جنة يا نار. وحتى الله تمشي الجنة تموت وش الجنة، ما وحتى الله النار. قال عليه الصلاة والسلام من مات، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. لقيت ربنا ما مشرك، عقيدتك صحيحة الجنة أولا. لقيت ربنا عقيدتك في غير الله تعالى، سيد الفلاني، الشيخ الفلاني، الشريف الفلاني، الشيخ الفلاني، صاحب القبر الفلاني، صاحب الضريح الفلاني، النار. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. كلام واضح جدا، كلام محسوم. فالملكان يسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. لما كمل اسمه كمل. ومنهم الملائكة الموكلون لأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي الوعد يصلي به كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعود. البيت المعمور هو كعبة السماء وقبلة أهل السماء، وهو فوق الكعبة، ولو خر خر على الكعبة. هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لم يعودوا إليه. في اليوم بخش 70,000 يصلوا ويطلعوا، تانا بيرجعوا كلهم، بكره 70,000 شوف بعد أيام الدنيا بكم؟ كم في 70,000؟ يعني شوف لو في السنة، بس في السنة واحدة أضرب 360 دي في 70,000، أضرب في السنين الفاتت في آلاف السنين، في أزمان لا يعلم إلا الله، وقرون بين ذلك كثيرة. بشريش ولا عمر الدنيا كم؟ ولهذا قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا عدد كبير من الملائكة، يدل على كثرة الملائكة. والسماء كما جاء في الحديث: أطل السماء وحق لها أن تطل، أطل هو صوت الرحل السري لما يركب عليه الراكب يحدث صوتا من الثقل. أطل السماء وحق لها أن تطل، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد، الملك راكبا أو ساجدا واضعا جبهته لله تعالى. السماء دي كلها شوف عرضها، ما فيها شبر إلا ملك راكع ولا ساجد، مليان السماء. وكم سماء؟ سبع سماوات دي كلها مليانة، مليانة ملائكة تسبح بحروس. فالله تعالى لا يحتاج إلى عبادات الناس وإلى وقوع وسجود، ومن عنده لا يستكبرون عن عباده ولا يستحسرون. إذن الملائكة تسبح الله وتعبد الله عبادة كثيرة، لكن المستفيد من البشر هو من عبد الله تعالى. إذا عمل صالحا فنفسه، وإن استكبر فعليه، الله تعالى غني عنه وعن خلقه جميعا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. ننتقل إلى الركن الثالث من أركان الإيمان الستة، هو الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب، الأركان كما تقدم ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. ذكر المؤلف وتكلم عن الركنين الأولين وهما الإيمان بالله والملائكة، ثم التقى الإيمان بالكتب. ونحاول أن نمر على إيمان الكتب في هذه المدة الزمنية قبل إقامة الصلاة. اقرأ. فصل: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. نؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا، فالله تعالى أنزل الكتب على الرسل. كتب فيها العلم وفيها التزكية وفيها الهداية وفيها النور. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وموعظة فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. كلها فيها هداية وفيها النور، كتب التي أنزلها الله تعالى. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، بقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نعم، أنزل الله تعالى مع كل رسول كتابا، بقوله تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله تعالى أرسل الرسل وأرسل معهم الكتب لتكون هذه الكتب هداية للناس، وليكون خطابا من الله جل وعلا مباشرا للناس. الكتب هي كلام الله تعالى الذي يخاطب به البشر، القرآن هو كلام وخطاب من الله جل وعلا للناس، خطاب مباشر يخاطب الله تعالى بهذه الكتب البشرية. وهذه الكتب لا نعلمها كلها، كما أن الرسل لا نعلمهم كلهم. الرسل الله تعالى أخبرنا عن بعضهم، قال سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فالرسل لا نعرف كلهم بل نعرف بعضهم، القرآن ذكر بعض الرسل، والذين لم يذكروا أكثر من الذين ذكروا. من لم يذكر من الرسل أكثر مما ذكر، فالرسل كثر، أكثر من 300 رسول، أكثر من 300 رسول، 310 رسولا، والأنبياء آلاف الأنبياء، فنعلم من الرسل نحو من 25 رسول مذكورون في القرآن، نحو من 25 رسولا ذكروا في القرآن، والأكثرية لا نعلم، وبالتالي لا نعلم الكتب التي أيضا نزع عليه من باب أولى. نعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. نعم، من هذه الكتب التوراة، وأعظم الكتب بعد القرآن التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والتوراة كتبها الله تعالى بيده، وكتبنا له من ألواح من كل شيء، وخط لك التوراة بيده، وكتب لك التوراة بيده، وفيها الموعظة والتفصيل. التوراة كتاب الله ونزل على موسى، وبها كان يحكم أنبياء بني إسرائيل، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، ولنحل لكم بعض الذي حرم عليكم. من الكتب التي جاء ذكرها ويجب الإيمان بها الإنجيل، قال تعالى: وقفينا على آثارهم عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وعظة للمتقين. قال أيضا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحد لكم بعض الذي حرم عليكم. فإنجيل كتاب الله المنزل على عيسى كان فيه التخفيف على بني إسرائيل، كان مصدقا للتوراة ومتمما لها ومخففا على بني إسرائيل، ونحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم. نعم، الزبور كتاب الله المنزل على داود، وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا، داود عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل، داود عليه السلام جاء من بعد موسى، داود بعد موسى عليه السلام أتاه الله الزبور. وجاء في البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. ومعنى القرآن هنا يعني قراءة، يعني القراءة، قراءة التوراة والزبور، مصدر ليس قراءة، يعني القرآن الذي نزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، القرآن هي القراءة. خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. القرآن هنا مراد به القراءة، قراءته للتوراة أو للزبور، هو قبل عيسى، داود قبل عيسى وبعد موسى. صحف إبراهيم وموسى أيضا من الكتب المنزلة، صحف إبراهيم منزلة على إبراهيم عليه السلام، وصحف موسى على قول بأنها غير التوراة، ومن قال صحف موسى هي التوراة، سواء كانت هي التوراة أو غير التوراة، هي مما أنزل الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أما لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فأنزل الله به جميع الكتب السابقة، وتكفل بحفظه عن عبد العابدين وزين المحبين. إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. نعم، من الكتب المنزلة أعظمها القرآن الكريم، أفضل الكتب المنزلة القرآن الكريم والمعجزة الباقية. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أنبياء نبي إلا أعطي من آياته ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أني أكثر تابعا يوم القيامة. حديث من هذا؟ حديث من هذا؟ ما من أنبياء نبي، من الراوي؟ ذكر أولى حديث أبي هريرة. معجزة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم الباقي إلى آخر الزمان، وهو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة والمصدق لها والناسخ لها، فيجب العمل به جملة وتفصيلا، ويجب الإيمان بالكتب السابقة والإيمان بأنها منسوخة بالقرآن الكريم. الكتب السابقة لم يتكفل الله تعالى بحفظها، أو كان حفظها إلى الأحبار والرهبان بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلم يحفظوا، حرفوا وبدلوا وحذفوا وأضافوا وغيروا تلاعبوا، لكن القرآن حفظه الله تعالى من التحريف، فلا يستطيع البشر تحريف القرآن الكريم، لا يستطيع، مهما حاولوا أن يحرفوا لن يجد إلى ذلك سبيلا. وقد جاء في بعض الأخبار أن يهوديا كان يغشى مجلس أحد الخلفاء العباسيين لعله الخليفة المهدي العباسي، وكان هذا اليهودي ذا عقل وذا رأي في أمور الدنيا، عنده عقل وعنده آراء وله تدبير، وكان المهدي يطمع في إسلامه، فأسلم هذا اليهودي بعد فترة، فسأله عن سبب إسلامه فقال: عمدت إلى التوراة فنسختها وأضفت وحذفت وغيرت ثم بعتها لأحد اليهود فاشتراه. جاب التوراة نسخة وغير حذف وضاف زي ما دار، وباعها واشتراها اليهودي وذهب. قال: ثم نسخت الإنجيل فزدت ونقصت وقدمت وأخرت وبعتها لأحد النصارى فاشتراه. ثم نسخت القرآن فغيرت فيه شيئا يسيرا وبعته لأحد المسلمين فاشتراه، ثم رده علي بعد وقت يسير وقال: إن هذا الكتاب فيه أخطاء وفيه بل فيه تحريف فيه أغلاط، فيقنت أن القرآن محفوظ فأسلمت. عرف أن القرآن محفوظ، اليهودي شال كتاب وفات، النصراني شالوا وفات ما رجع، المسلم مشى ما تم له فتح مصيبة لا أسمح لك دين القرشي كتاب إليه مصحف دقل لم في ورد في أخطاء، شوف فتحة أو كسرة أو لا يمكن تمر، شوف القرآن محفوظ بالحركات بالفتحة والضم والشدة والمد، المد الطويل والمد القصير بحركاته بتجويده بالغنة، إن الإنسان إن بالغنة حتى بصفة التلاوة، مش الحروف بس، الحروف وتشكيلها وصفة الحروف وطريقة أدائها كله محفوظ، ما في أحد يقدر يغيره ولا يغيره، رب الحفظ 1400 سنة كما وأكثر إلى أن يرفعه الله تعالى في آخر الزمن. لكن الكتب السابقة لم تكن معصومة، حرفت ثم جاء القرآن، لأن أصل هذه الكتب كانت إلى قوم معينين وليست هي النهاية وليس لكل الناس، يعني التوراة ليس لكل الناس، لقوم موسى، الإنجيل لقوم عيسى، ليس لكل الناس ولا لكل أزمنة، لكن لما كان القرآن لجميع الناس ولآخر الزمان ألقاه الله جل وعلا، فهو للجميع وإلى آخر الزمان. والأدلة على تحريف الكتب، كتب النصارى واليهود، التناقضات التي فيها والأكاذيب التي فيها والكلام الذي لا يليق بحق الله ولا حق الأنبياء والرسل، يقول إن يعقوب صارع الله عيالا من الله، وأن آدم سمع صوت الرب ماشيا وصي للجنة أعوذ بالله، فقال: أين أنت يا آدم؟ فاختبأت عشير، كل كلام لا يليق بالله، أيضا موجود إلى الآن في التوراة المحرفة في سفر التكوين في الإصحاح الثاني الفقرة الأولى، فيها أن الله تعالى ما فرغ من خلق السماوات والأرض وكان من ينتهى استراحة في اليوم السابع من عمله الذي عمله، أنا واحد هنا في الخطوب في الكنيسة في الجنب موقع الجزيرة كان عندهم معرض كتاب مهندس وشايلين يبيعوا الأناجيل. وقلت له كلامنا معاه شو؟ واحد قاعد نصراني قال فاستراح اليوم السبت الله بيتعب الله بيتعب. قال لي لا اللغة دي ما معناها بالتردي ما واضح استراحة في اليوم السابع الله بيتعب. قال لا بس اللغة ما معناها كده فهرب من الجواب. هذه اليوم اللي شكرا ربنا قال في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغب من اليوم اللي قاعد يقول الله بيتعب أعوذ بالله عياذا بالله تعالى من تحريفهم ولعبهم بكتاب الله. لكن مع هذا التحريف تبقى المعجزة في أن الله جل وعلا أبقى ذكر نبيه في الكتب المحرفة. قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ويجدونه فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال أسوا ليه باتوا ليه بعد باكر يجدونه مكتوبا عندهم مهما أخفوا من النسخ أي نسخة تطلع من إيطاليا تطلع من أسبانيا من وين نسخة من الإنجيل نسخة من التوراة فيها ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما حاول يدسوا قاعدة يجدونه. ما قال الذي وجدوه في الماضي انتهى لا يجدونه أسي وبكرة بعد باكر إلى يرفع الله القرآن لحد آخر الزمان مكتوب يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل في العهد القديم التوراة والعهد الجديد والإنجيل قاعد حرب نسخة مخطط تجي نسخة تطلع نسخ من أماكن مخطوطات تطلع فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه معجزة هنا. طيب وأما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بدون ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص من الذين هابوا يحرفون الكلمة عن مواضعه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتيه الله الحكم الكتاب ويحكم النبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب الى قوله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح المريم. الايات في هذا كثيره في بيان ان اهل الكتاب حرفوا وبدلوا وغيروا ولعبوا بكتاب الله تعالى فطالت يد التحريف ولكن الله جل وعلا صان كتابه القرآن كتاب الخاتم صانه من عبث العابثين وتحريف المحرفين فبقيت حجة الله تعالى قائمة إلى أن يرث الله أرضنا عليها ونقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى يوم غد في الفصل الذي بعده الإيمان بالرسل ثم الإمام اليوم الآخر وختاما بعد يوم غد الإمام بالقدر. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وخير دعاء الحمد لله رب العالمين.